وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوشويستان قشتنا باسكي تازا لكتاب التوحيد بناو نشاني باب الخوف من الشرك أم باب باسي أو من بودكات دبي مسلمان بترسيت لويك توشي هاو بش برياردان نبي بخواي تاقوتنها بو اعتبارك خمان بو زنجير باسيك خمان لساري روشتين ك عنوان كتابك كتاب التوحيد أو بدرسك دامنا ببابك خاص أقربو شوازة سيريكين أمشو لخزن بابي شوارم دبين واتا أم باب باب الخوف من الشرك بابي شوارم بلام أوزانانيك شرحي كتاب التوحيد عن كردوا دفرمون باسي كم كتاب التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو باب حساب نابت بيدر أو مقدمة بو كتابك واتلاي أو زانانا باب يكمل شو دس بيدكات باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب دوم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أأمين كم شو لخزمة دبين باب الخوف من الشرك دفرمون أما باب سيما أو يكم مقدمة بوا دفرم ما مستا باب الخوف من الشرك دبي مسلمان بترسيت لويك توش شرك نبيت اما بيشتر باسي او مانكرت وتمان لقرآن ولا سنة دليل مان هي هركسيك تحقيق توحيد بكات ايمان وبرواي خوي باكو بكا لجوركان شرك لو خالانيك وا ناقضن يعني ناقصن بو ايمان او اوكسد شيت بهشته وببي حساب دو بدوي او بابا ما مستأم بابي هنا وتكايوا بويد فلميت بمن دريت هر چند تحقيق توحيد ذكر دو اي مسلمان بترس زور وريابه با توش شرك نبيت واتا ترس لشرك واتا بترسي لويك توش گناهي شرك بيت توش معصيه وتاواني هاو بش برياردان بي بخويتا كوتنها لبر اوي هر انسانك هاو بشو شريك بخواي تاكو تنها قرار بدا وبريار بدا قورترين ظلمي كردو وستمي كردو بوي أنبابي هنا وتكايوا لبرو شرك قورترين تاوانا قورترين ظلمة درباري حق خواي تعالى هر إنسان شريك بخواي قرار بدا هاو باش بو خواب ريار بدا بزاني او شرك ولا سري برداوم بي وتوبنكات بمري ببي ايماني دمريت هرشي تشاكو عبادتت هي ككودو دلم دنيايا هموي بضايع دروا قبولنا بلا اخوي تعالى ولا اخوي حساب بباوران بكريه اگر داخل جهنم بوي بهميشي وبهتا هتاي لجهنم دميني توا وابد الابدين تشاود بهشنا كيبوني بهشنا كيت وخسارة من دو رنجروي دنيا وقيامة دبي لدنيا خسارة من بويت تمنكت بضايع دا تمنكت بفيرو دا دو رايت وآخرتش خسارة من ديا بويك تو خلقان و إيمان دارن دسنا بهشت تو محروم بويلوية أو دنياش باشا روجو قيامة برينوينية قد كو تاينايا أوي ببيباوري بمريتو بچيدا جهنموا خواه دا فرمي قدر تونينيو هتا هتا يو بهمشيليو دسوتي خدا ستر مامك وحفظ مامك كوابي ويسك تلسر سرمان زور وريابين مسلمانان لوي كتوش شرك بين حذر بكين دائما بخين دائما مطالعة بكين دائما آقدار بين برسيار بكين لأهل علم ريمان بشاندن كام كردوانا منافاتو في اتشواني إيمان وعقيدية با إيمانا كمان بسلامتي بمينتوا قورترين دسماي إنسان بدستيو بيه إيمانا نا دولة مدية لقيام الدور داد الأداء نما صبر رئاسة ونجواني وهيكل وجمالة تنهى إيمان وعمل صالح أو دسما يتهبو هو براويت أقر لدنيا شهتشند رزالة تشتبيت بلام أقر لدنيا هرتشند نعمة تبيني بي لقيامتا تشوت جهنم قيمتي نيو همولة زتكان لجان ترواو دفوتي با نلين توحيد مسأليك جزئية مسأليك لاوكية زور داعيناك باسي بكيني وبايخي في بدين هندي للمسلمان هن برايان أما زور قصيكي هلايا توحيد علماء فرمون أصل الأصولة بنماي دينا قاعدي دينا خلق إنسان كان وجنوك كان لبر توحيدا نار دي أوهم وبيغمر لبر توحيدا بهشت جهنم دروز بونا لبر توحيد عاقبتي موحدين بهشتو عاقبتي مشركين جهنم توبري توحيد جزئي مسألك لا وكيه وزور بأخي بمدو إمر دوري أويه خلق لخود كوب كيدو خلق جمهور الزور بيو بالكاتي صودان وكاتي دتين برو حكم برو خلافة هنا نو خلق صوت ما مبدأ أو هلاي وهيج في غمر دعوك أهو نكردو هيج داعيك مصلح دعوك أهو نكردو سير قرآن كان سير سيرتي في غمرو همو في غمران كان صلاة وسلام إخواننا سربيا كوابو دين شني ببي توحيد هاجي دين داري بيكي ببي توحيد توحيد النبي يكتاب الرسي خواد نبي هرشي عبادتك كانت هي وكو هوا وايه وكو كفي بان دريا وايه هيش قيمة دين الله تعالى بصدان آيات لقرآن السنة آيات لقرآن بصدان حديث السنة كان في غمر وارد برهم بخيون تماشى بكن فاشر ما مستقم آياته هنا وتدفرمي وقول الله عز وجل أو فرمودي خواي قورم هربان سبحانه وتعالى كخوا فرمويتي لسورة نساء آيات التلوهشت وآيات صدت الشانزر هل لو سورة دفن مية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ضل نيابا خداي تعالى نابوري وليخ وجبوني نيا أقر شريكي بو قرار بدريو هابشي بو بريار بدريت ولا غيري شريك قرار دان بو خوا هر تاواني كتهبه لجير مشيئتي خواي خواه فرميه بميوليت خوشبم تنها خوا سبحانه وتعالى للشرك نابوليت وهاو شيو الشرك كفري قورية يعني نفاقي قورية إمام ابن كثير مفسر قرآن رحمة إخوة لده فرميت أخبر تعالى أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك خواي فروردقار خبري داونتي في راقة ياندوين ده فرميت لهج بنديك نابورم ليخوش نابم أقر بقى بخزمت من لقيامت بشرك وهاتبيت ويغفر ما دون الشرك لغير شرك هر قناه ترتها به خوالت خوش به لما يشاء من عباده هج بندي خوا بيوي بيوي لخوش به ابتداء دي خات بهشت أقر قناه يجلق الزور به تحقيق توحيد نكر به بلا موحدة وبخات جهنم دريدك عاقبة ببهشت رقرتوه كوابو غير شرك غير هاو بجبر ريادان بخوا همو قناها كانتر لجير ويستو مشيئة إخوة تعالى أقر بيه وسزات أدا هو أقر ويستي لبيه ومشيئة لبيه ببيت توبش مردي بيتي لا قناها كانت رد خوش دبيت أقر إنسان توحيدي توابيت برزان علماء فرمون همو تاوانك إنسان لسرزوي أنجامي دادات حظوظ نفسي خويتي وبشي نفسي خويتي إنسان أقر زنادك شهوة دفعي دكات أقر قتلك يان شبهد يان شهوة وايدي دكات كوا بغي وتعذابك أقر تزيدك شهوته أقر غيبت أقر بهتان هرشيك أما حظوظ نفسي خوتي تيا أفرمون تنها شرك حظوظ نفسي إنساني تينيا إلا مقر كسيك نادرا اشتوال لسي بيكو فرعون أي بيد بي خوش بكوا خوي بكا بخوا بلام لهمان كاتا ديزاني أما خوي أو خوي إثبات لك درويو مسالس الراستا هموتا وانا كان حظوظ بش نفسي إنساني تيا تنها شرك نبيه واتبو يا اخوال شرك نابوريه لبروي او كسي شريك بخوا قرار دا قورترين تعداي كدو لما في اخوا قورترين ظلمي كدو لحق اخوة تعالى نشهود والدك نش شبهة نشبهة يجي والدك كدوب لي من اخوام يان عبادة بغير اخوة بكم يان شهود والدك إلا حظوظي غريزيكي شيطاني لجانت هان الأدآت بالتي ودنات كتعذابك إلا ما في خوف حق إخوة أجينا توبري من شريك إخوة قرار دم دش زاني أو أنا مخلوقات لغير إخوة دفار الدفارسين وعبادها متكلية تعذاكرنا أجر توراس أكيد إثبات بك غير إخوة تعالى إلهك حقا دليلك ما بوبين دليلك قرآنيا سنتي يان دليلك عقليا دليلك كوني ناتوني بهني كوابوت ما في إخوة بزاندوا تعداد كردو لحدود إخوة بوه شريك إخوة قرار دوا خواج دفرمي لسر او تعدايات ديد نابرم قد لي خوش بني بلان بلد بمريد داخل جهنم داكم بهمي شيء با بزانين او هاو باش بريار داني كبخوا بريار دادريت كخواش باليني داو لي خوش نابي ولي نابوريا چيا هبا بزانين با كورتية كي بخوت شريك قرار دان بخوا چيا دفرمون عبادت كردن بو غير اخوا دبي بشري قردان بخوا واتا تو غير خوايا كت بجدار كر لعبادت يك حساب يخوات بكردو وكو خوا رزل لنا اگر خوا پرستي جبيت لقل خوا پرستي كت عبادت بكي بو غير خوا رب العالمينيش او نيجو رجو وسجود وركوع وحيوان سربرين وداوا كردنو باران وو هانا بردنو داوا كومشيت كالخواي دكي لغير خواشي بكيت او تو كرد بدو اله اله حق پرست لبالي وإلهك باطل فرست بو بشرك زور بي خلقي أمرو تشعو دردبونا يعني بمعنى جدر أن جامداني يك عبادة لعبادتكان وتمان عبادة زورا عبادة هي بالزبان ذكرية هي بدل هي بأندام كان يشغل لم عبادتانا بو غير إخوة أنجام دي بو غير إخوة صرفكي شريك بو إخوة تعالى قرادا وكو باران ويك هاوار كردنك لمردويك يعني بيهوك غائب ناديار داوا كردن لقبري بياو تشاشك قبري نبيك قبري بياو شهيدك عالمك بياو جبريس توبسي لغوركي لمرقدكي اباريت وداوا فرمان وكارج لدكي تنها خوابه الصلاه او شد بداتيه او بكرد البشريك اخوي تعالى يعني كسي اقر زندوش بغائبه زندو بغائبه ليرنيو لشارك تر ولا والله تقدر هاواري في أكيد هاناي بو عبادتي بو دكي أو هجبو بشرك ياخد علماء دفرمون أقر كسي زندو لبردسي شد بيت للاد حاضر بيه داواوي كارو فرماني جلبكي قابل لايقي أو نبي أوشتبدات شركة تولى بياوي زندو أقر عالمة أقر صالحة أقر طالحة توبتي بلي مان فلانكس من نالا من نابي من نالا بديتي باز زندوش بيو موجودة أو طلبي توديكي لو شركة چونکی توانای اوینی بده بتو طلبی شیدی بکی بس قابل بخوابی بیدات داوای کارو فرمانی بکی شیاوی خوابی خواب بتوانی بیدا تو لغیری خواهی داو بکی بعض این دو موجودیش بی او شرکه داوال انسانی که زندو دکی من دالم بدهیدی عمر اندریش کهید محفوظم کهید عمر اندریش کهید شفان بدهید اهم طلبانا لمخلوق ناکریه اگر زندو بی اگر مردو بید بس الاخواد اکرید ام طلبانا او امرانك كوا بس خوا اقتدار وتواني بس لهيا تو لغير خواته أو كي كرد بشريك خواه تعالى حساب خواه تعالى بو كرد يعني صفتك خواه بديتيه بري فلانة عالم فلانة بيغمبر عليه الصلاة والسلام فلانة حتى ملائكش غيب أزانيت زاني غيب صفتي خواه بس خواه تعالى دي زانيت تو أو صفتة داية غير خواه شريك بخواه قرادة چونك قناعت وابو غير خواه عالم وزاني بغيبة يعني قناعت وايا مردويك غائبك قبرك بردك دارك توانه نفع ببقين سودت بداتي يعني زرك لكل بكاتوا او الشركة او ناتوان الزرر قازان لخوي در بخاتوا يعني قازان بخوي دزبينت اترى قد دعوة كرني من دار بي شفاي نخوشي بي رزقارك لتنو تصلمي لما ينتقان رزقارك او همو شركو همو كفرا يعني خوش بيوي خوش ويستي عبادت وطمان خوش ويستي هي خوش ويستي طبيعية خلق من دالو باوكو دايكو خيزانو ساماني خوي خوشوية اما خوشويستي طبيعية بلام خوشويستي محبة اويا كعبادة اويا كخوشت اويا وليش اترسي بوشي زليليت لدرجة قورية ياخد كسك تخوش بيه باندازي خوشويستي بخوا شركة يعني لمخلوقك بترسي بقترسي خوا والعياذ بالله يعني ترسي سر بري لشي خيالات وخرافات بترسي لقبر ومرقد وارواح امشتان بدرسي بري زرنم لي اداو قازاجي بمهيلي اترسم او الشركه چونك اوشت موهمانا اوشت خرافيانا اشتي اوهام نبلي بدرسي ترسي طبيعي هي لدجمني ادرسي لحيوانه كي درندا ادرسي بلام كلي ادرسي هاز اتيو تولش لي بكيدوا او دي عباده نيه ترس او ترس كوالي ادرسي خوش توي خود بزليل ازانيد بلام تول درندا ادرسي بوتش برواد دشي كوجي او ترسني او عبادتني عبادتي او لغيري خوا بترسي فقط خوا يان ترسي نهينتي لشدي اوهام وخيالات بترسيد ياخد قناعات وابد ارواحي فيها وشاكان يان فيها صالحين دائم مراقبتك دائم اغان لتوي ناوري تركيا بترسي اوان علي وابكم اوان انبينين ومراقبة مكان وقو زليلي اوان بويتا خود كردوب عبدي اوان وكأنما اوان بسرتوي مراقبا خواست رمان که امانه هموی شرکن و کل ولاتی خو من دزدش دکریت برانبر قبری صالحین و اولیاتان اگر قبری فی آتشک بن یا قبری فی خراب بن یا خود هندی قب برد لولاتی اما پرستید هندی هوده کراو با اما امام محمد امام امام حسین امام امام فلانا یا دارشی جوری لولاتی خو من نبره و دارشی برروا دارشی برین سنوبره زور جوری نبره خال نایر تو خنیب کبیه نار تشبك لي مشكينه تو علي اگر دسي لي بدم دم مجرد به زررم لي دادات يعني نزوق دبم يعني افريز دبم ام داره ده صلاتي هي نفعي هي وسودي هي ترسي لي هي ادابتك هي نار تشكبك داريك خوا خلقي كردو بتسخير مسخرتي انسان انسان بكاري بيني تو بكي بالهك لي بترسي خوش بي نويري دسي ببريد او شركه او كفره عرب كان كافر من جاهل زو لبر انا كافر من كلات وعزا ومنات انا فلس لا تعزى ومنات برد دارب كخلق داني فرست خوال قرآن باسم دكا اوانين دا فرست بباور كافر بون برسالة جي ترد دفشوا خوال قول له آيات مباركين سأفرمي إن الله لا يغفر أي يشرك به خوال خوش نابي لكس شريك بو قرار بدات آية شمل شرك قولك يعني شرك بشيك جهة داخل لبيت مم آياته زانايا بندوب شوا أهل تحقيق علماء محققين وكو ابن تيمية وكو ابن القيم هندي ترلوزان اندفرمون أو آية عامة إن الله لا يغفر أن يشرك به أو آية لسر عامة خوئ من تخوانا بولي لويك شريك بقرار بدي أكا شركي قوري بيان شركي بتشوك بي هركس شركي قوري تي بيان يان شركي بتشوك داخل جهنم بيدر توني نيا برأي أمزانانا شركي بتشوك جهنم تخوا قد يخوشنا بيت هندي ترلوزان اندفرمون ان شركي بوتوك داخل موازنه دبيت واتا اگر لقيامت كرده وكان كيشرا شاكو خراب برانبر شركي بوتوكيش بلتر ازو اشيشريت برانبر شركه لبرانبر عمل صالح كان اگر شركي جو بوتوك شملي بكرده ام اتا نبا بكيشرا چونكي شركي گورا چشانين يكسر بو جهنم هر چي چاكه يكتبه سودي دي لقيامت امش علماء في المرأي راجحه بلا فندي علماء فرمون شاكت رواية أو آية لسر عامتي بمينة توا أقر الشمل اللي شركي بتوكي شنكات دبي إنسان حذري توا بكا وريای خوی بلا شرک گوره بو چوجی نگر سر عمومیتی میتو احتمالی او شیعه شملی بکر لجهنم میتو به تحتایی بابکی خوش من باب الخوفی من شرک او بابی کوا وریاد اکاتو بترسی لشرک لتاوان شرکو هاو باش بریادان بخوا وریای خود بیت مناسبه ام آیاتی لگل ام بابی موجودو معلومه بابکی افرمی بترسی لوی که شرک بخوا قرار دی براستی مستحق وای لشرک بترسی چون که خوا افرمی لشرک نابورم وفي الحديث ما مصاد فرمي دوام آيات الحديث جيناوتوا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي دي أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أويك دترسيم لتان زور زور دترسيم كتوشي بن إيوة شركي بچوكا برسيارة كلا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمونا إخوة رسولي خدا شركي بچوك ما بس تبيتشي فرموي الرياء الرياء كردنو بيشتاوي كردن أم حديث الإمام أحمد جيرتوا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بترسل أصحاب كاني لقى أوهم إيمان ومنزلتين كتوش الشركي بتشوك من الكريائية آية إمي داما ولم عصرا كإيماني خلق زور لاوازو علم كم بوتو فتنة وفساد قليك زور بوا شهوة وشبهات قليك زور بوا آية مستحقني إمازات اللي بترسين بارا والله دبي زور يا خمان بين زور زور وريابين كتوش الشركي بتشوك نبين أويش في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم يجي باسكروا شركي بتشو قلق زورن بلام ليلة فرميدي الرياء أم داني باسكروا كرياء كردنا رياء كردنيش شركي بتشوكا أو عملك أنجامي ده هو بطال دبته لا إخوتي على قيمتي بدانا نريت رياء دو جورة رياء كيف يلن رياء منافقين كلا أصل دين كان رياء بازن إسلام بون لبانوا بلام لجيرة ومنافقا لجيرة بباورا أم إسلامتيا لأصل دينك أنا لناخ هو إسلام نبونا هرب الروالة بيشاوي مسلمان ذا كان دين ممزقا ودنيوج أكان سلام عليكم بحساب خوان شاكا ذا كان بلام دجمن إسلاما دجمن قرآن وسنة دجمن مسلمانا بهر مسلمان يبقى أن سيامر وقو مار فيه ويددا أول رياي كردن لأصل دين هركس لأصل دينك الرياي بكا لناخ وباوري بينا بيه للروالات وابشان دلنا خرجي كأنما في أوتاكم أو الرياي منافقين أو تاريخ خاصي دبيت ما بستي أم حديثي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم ما بستي الرياي مسلمانة جوري دوم مسلمانة إيمان دارة دين دارة بلان توش الرياي دبيت أم رياييش لسرد بشا أقر رياي كردنكت لسرتا عبادتك وبيه أو عبادت بطالة واتا كاتي تونيوجك الله أكبر أقر فرض بها السنة لسرتا والريايد كرد لبويك خلق بدبينيات أو النيوجك البطالة أقر قرآن خوين أقر روجو كرد أقر حج أقر عمرية هر عبادتي لسرتا وبو فيشتاوي كرد عملت البطالة دبي بشركي بسرتوا رنجرو دبيت هلا هوني بلي عملت البطالة فقط بوي بمشركيش شركي أصغر بلان أقر ريايكد لناو عبادتك بوتهات مثلا بون منتون نيوش دكيت ركعات هي كم دوم الزور بعيبة لسيم شو عارف هسه كتاب رأيك مراقبة كات يعني كسيها تجروها اتر خوات هيك أدي لضل دواي حزة كم تحد كات بتبينيه دنقت خوش دكي ركوع قد ليش دكي سجود ليش دكي يان رجوع واخد بشان دكي كأنما من برجوم لا أثناء عملك العلماء فرمون أمش دو رأي لسرا هندي علماء فرمون ما دام ريايك دون عبادتك هم يبطاله أوية كما كش بطالبه وتجي رياتي كالكوت. هندي علماء فرمنا أو عندك بباشي كردت بوخواي وإخلاصه. لا تشور رياتي كالكوت أو بطالو أو بشر لسر حسابه. بلام شيء عثمان قصي كي زوجواني رحمة إخواني قولي لي دفرم عبادة دو جورن. هندي كان أول كي بآخره وبيوزته. بكون يوش. علي نيوش دسرته وب الله أكبر دسبيكات كوداجي. السلام كردنا السلام عليكم ورحمة الله على الخلال أم شارك عدني وجهي شو الرئي هذا أن يجب تعالى شو جي آخيك أو لك بيكو بيوستن بطال دبيتوا بلا ما لقى الصدقة بو مثلا كابرائك 1000 ديناري هي بيان صدق هذا خير بو خواب إخلاصي نخدي تربو الرئي كده بيان صدق تركات أفرمي أوي كم قبول بوا أما يدوان بطالة شو جي أم دوانش يجاوزن بلا ما عبادتك أول وآخر بيكو بيوست بيت همي بطالة بيتوا استنيوش أول وآخر بيكو بيوستا بلي الله أكبر أو نجوة توامنا بالتالي السلام عليكم ورحمة الله ما دام أولك وآخرك بيكو بيوستن أو نجوة همي بطالبوا دبي استغفار بكي توبكي دوبارة تعزيك نجوة بكي تبولي أخوة تعالى مناسبة أم حديثش لقال بابا كمان أشكرايا إما باسي أود أن إنسان لا شريك بترزيه إيه في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم زور لتان دترسين قويتو شريك بن أبي وريابيد شريك أجر جورا بيو أجر بتشوك بيه خوتي بباريزيد باش عند فرميت وعن ابن مسعود رضي الله عنه أم حديثه ناوي تمام مصطفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار هركسي بمريت ياخذ مردبه بارابته ولا غير اخوي تعالى لند يك شبيه يقول خو حسابي وكتبه او بمري يا المردبه ده تشد جهنم هو ده فرمي وهو يدعو من دون الله ببارته ولا غير اخوا چونك دعاء عبادته انجام داني بغير اخوا شركه دعاء عبادته حق اخويا ما في اخويا تودد بغير اخوا بيبقى مشرك هاو باش بخوا برادك اخوا تاكو تنهايا ما في اخوا تعالى الدابي اتر اقل ام دعايا دعاي عبادت بيان دعاي مسألة بي لخزمتها ما سنكردوها بارانا ولا غير اخوا لكارو بارو فرمانك بس اخواتواني بصريها بي ابي بشرك قبر بي مردوا غائب بي علماء فرمان اقل حاضر بي او طلبي تولي ديكي توانين بي بود انجام دا ابي بشرك فاشن دفرمي ما مصطفى ولي مسلم ولا لا إمام مسلم حديثك ما هي عن جابر رضي الله عنه لجابر كري عبد الله ورزاق قال أخوي باوكي دفرميت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار هركسيك بيغمبر أفرميه صلى الله عليه وسلم بقى بخزمة خواي بروردقار هيت شريكي بخوا قرار ندابيت نل الألوهيتي شريكي بخوا قرار ندابيت واتا عبادت نل ربوبيتي نل أسماء صفاتي نشريكي قورم نشريكي بچوك هركس شريكي بخوا قرار ندابي بهش يويك أو بمريو أشد بهشتوا ومن لقيه هركس بقى بخزمت خوا يشرك به شيئا هيت شريكي كريم بشريكي خوا أقل للربوبيت بي لألوهيت بي لأسماء الصفات بيها يان شدي كريبه شريك اخوا ملائكه بي قبر بي برد بي دار بي پیغمبران بي كريبه بي شريك اخوا يان شركي گوريتي بي يان شركي بچوك اويتي بي دخل النار درات اقر جهنم او دستوتي لجهنم مناسب ام حديثش يان ام دو حديث لقلب بابا كمان موجوده معلومه جوابك شي اما بابا كمان باسي ترز دكا على شريك رادان بو اخوا حديث يكن دو فرمي هر كسي مردي بي بو شويه بو جهنم يعني ورياي خوتان بن فير إيمان بن فير توحيد بن هر كسي بو شواز مريه درات أقري جهنم وا أما يدو مش دفرميه شو خوة دفرميه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ممرن بإيمان النبيت بخينا بقري عوضال ببدوي علم معرفة بتايبد علم توحيد هر كي وردكاري ودرشت هاي لناوي دا بخينا با تشرك نبي خلق بيت ابو عبادتي اخويا تعالى اگر دورايت تملد بضايع ده شريك بخوا قرار ده شو تخزمت اخوا عمل كانت مي باطله اخوا حساب باورد بوكا بامه محمد حسابناك صلى الله عليه وسلم ده فرمه اي عبدم بل شاكي زور كدوا بلام لفلان كات ولا فلان شون ولا فلان جيجا تو عبادت بغير من انجام داوا تو اعتقاد لمخلوق هب وكو اعتقاد بمن تو رزي بكسد انا بكو رزي من تو حساب بمخلوق يكي حقير كذبو حساب من بو يكذبو اي نتزاني لا اله الا الله يعني شي او تمن تصرف كرد بضايع روشتي بو في توحيد نبوي بيغمران منردبو علماء زنايان شلون كنتو ميراد گراني بيغمران بس دين اندكر تو ركو بوي بو خود لغافريدا في توحيد بن واصل شرك بينن بهمو جوركاني با خوي گورم هرمان رحمة الله بك وعاقبت بما خير بيني دعواكم لأخوة قولوا مهربان لبر خاتلنا وجوانا كانوا صفة برزكين لقونا كان من خوش بي يا ربي خدا يعفو ما بكي إصلاح حال ما بكي لقونا يخوما ودائك وباكم من خوش بي زياتي الذين كشار زمانك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة